أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت لهم رسلهم بشر مثلكم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك

فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا صدق الله العظيم.